الفتح والإمالة وبين اللفظين. يقول الناظم رحمه الله: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا، وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا، وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى، ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. الشيخ الشاطبي هنا بيقول: وحمزة منهم والكسائي بعده. احنا اتفقنا في أول هذا الكتاب أن الإمام الشاطبي إن أراد أن يذكر قارئا بباب معين لابد أن يسمي هذا القارئ. بيقول إيه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلى. يبقى هو هنا صرح بالأسماء الصريحة، لأن هذا الباب مختص بحمزة والكسائي. بيقول: وحمزة منهم، أي من القراء السبعة، والكسائي بعده. بعده لأنه بعده في الترتيب وبعده في الزمن وبعده في القراءة. وحمزة منهم والكسائي بعده عملوا إيه؟ قال لك أمالا. إمالا معناها الإضجاع أو تقريب نطق الألف إلى الياء. يبقى احنا عندنا الباب ده باسمه باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الفتح المراد به الانفتاح، انفتاح الفم عند النطق بالألف، وليس فتح الألف المراد به الحركة، لأن الألف حرف ساكن لا يتحرك. فالمراد بالفتح هنا أي انفتاح الفم، أي قراءة الألف صريحة. الإمالة هو إضجاع الألف أو إعوجاج الألف، بنسميها الإمالة الكبرى، ناحية الياء، يعني أقرأ الألف ما بينه وما بين الياء، كأن الألف والياء عاملين زاوية 90 درجة، أجيب الألف ناحية الياء بحيث يبقى زاوية 45 درجة في الوسط ما بين الألف وما بين الياء، تمام؟ ده الإمالة. بين اللفظين يعني إيه؟ يعني بين الفتح والإمالة، اللي هي الإمالة الصغرى أو التقليل أو بين بين. الإمالة الصغرى اللي نتكلم عنها بعد كده، الإمالة الصغرى دي عبارة عن إن أنا أقرأ بالألف بين الفتحة والإمالة، بين الفتح والإمالة الكبرى، بين الألف والإمالة الكبرى، يعني الإمالة الصغرى تعتبر نصف الإمالة الكبرى، يعني أقرب إلى الألف وليست أقرب إلى الياء. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا. لما يطلق في هذا الباب كلمة أمالا، إمالا المراد بها الإمالة الكبرى أو الإضجاع أو اللي هو تكون الإمالة كبرى، الإمالة المقصود بها الإمالة الكبرى. أمال إيه حمزة والكسائي؟ رقم واحد: ذوات الياء حيث تأصلا. أمال ذوات الياء، الكلمات ذوات الياء، الألفات المنقلبة عن ياء. مفيش في اللغة العربية ألف أصلية في الصرف، لما ترجع لعلم الصرف مفيش حاجة اسمها ألف أصلية. الألف يا إما منقلبة عن واو يا إما منقلبة عن ياء. فالألف اللي أصلها واو مش معانا في الباب ده، ما عدا بعض الكلمات اللي هنعرفها بعد كده، لكن اللي معانا في الباب ده في الإمالة الألفات التي أصلها في الأصل ياء وقلبت ألفا للتخفيف. زي إيه؟ أعرف إزاي إن الكلمة ذات ياء أصل الألف فيها ياء؟ هنا إداك القانون، قال لك: وتثنية الأسماء تكشفها. لو الكلمة اسم ثنيها اجعلها في صيغة المثنى. وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، لو نسبت الفعل إلى، لو هي فعل انسبها إلى نفسك، انسبها إلى نفسك، يعني إيه؟ دخل عليها تاء الفاعل. يبقى أنا عندي الأسماء حثنيها والأفعال حنسبها إلى نفسي. إداني أمثلة عشان أطبق عليها الكلام ده، قال لك: هدى هذا ده فعل ولا اسم؟ ولا اسم؟ هذا فعل، يبقى أنا أنسبه إلى نفسي، أقول إيه؟ هديت ولا هدوت؟ لا هديت، يبقى هنا هدى دي إيه؟ ذات ياء. اشتراه، اشترى، أنسبها لنفسي فعل، أقول اشتروت ولا اشتريت؟ اشتريت، يبقى هنا الألف أصلها ياء. الهوى، ده اسم ولا فعل؟ ده اسم. قال لك في الأسماء ثني، يبقى أنا عندي الهوى لما ثني أقول هويان ولا هووان؟ لا هويان، يبقى يائي. هدى هم، هدى إما ثني الهدى أقول إيه؟ هديان ولا هدوان؟ أقول هديان. خلاص، يبقى أنا أعرف الألف أصلها إيه من تثنية الأسماء ونسبة الأفعال إلى المتكلم. يعني ما أقول استعلى فعل، أقول استعليت. أقول طغى، طغى، أقول إيه؟ طغوت ولا طغيت؟ أقول طغيت. تمام. لما أقول زكى، زكى، أنسبها لنفسي فعل، أقول إيه؟ زكوت، ده واو، يبقى زكى، ما زكى دي مش من معانا في هذا الباب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم زكى زكوت، يبقى زكى هنا ليست من هذا الباب. بعد كده بيقول لك هدى واشتراه والهوى وهداهم. إيه اللي بيميله؟ قلنا حمزة والكسائي بيميلوا ذوات الياء، وعرفنا علامة ذوات الياء. الألف الثانية اللي بتمال ألف التأنيث المقصورة التي على وزن فعلى، كيف تصرفت؟ قال لك وكيف وفي ألف التأنيث في الكل ميلة. أعرف ألف التأنيث إزاي؟ اللي هي ألف التأنيث المقصورة بتبقى موجودة في وزن فعلى المثلث، يعني فعلى وفعلى وفعلى، وإن ضم أو يفتح فعالة، فعالة وفعالة، يبقى أي الكلمات اللي على وزن فعل وفعل وفعل وفعال وفعال. قال لك وكيف جرت فعل ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعال فحصل، زي إيه؟ الدنيا على وزن الفعل، الفعل، طوبى فعل، يبقى فيها الإمالة الحمزة والكسائي، النجوى الفعل، التقوى الفعل، الشعر الفعل، كسالى فعالى، فرادى فعالى، حوايا فعالى، نصارى فعالى. يبقى أنا عندي كل الكلمات اللي على وزن فعالى وفعالى وفعلى وفعلى وفعلى، هذه الألف فيها ألف التأنيث، فيها الإمالة لحمزة والكسائي. رقم اثنين ألف التأنيث المقصورة. بعد كده قال لك أسماء الاستفهام، قال لك وفي اسم في الاستفهام، يبقى أسماء الاستفهام وليس حروف الاستفهام. ده فين بقى أسماء الاستفهام؟ قال لك أن ومتى، أن ومتى، أن بمعنى كيف ومتى، يبقى أن ده اسم استفهام فيه الإمالة لحمزة والكسائي، ومتى اسم استفهام فيه الإمالة حيث وقعت. بعد كده بيقول وعسى أيضا، كلمة عسى أيضا فيها الإمالة، وكلمة بلى، يبقى معايا عسى وبلى، مع وعسى، وعسى أيضا أمالة أي حمزة والكسائي، وقل بلى. تمام، يبقى أنا عندي أسماء الاستفهام ومتى، أسماء الاستفهام وعسى وبلى، مع طبعا قبل كده ذوات الياء وأسماء ألفات التأنيث المقصورة. بعد كده بيقول لك وما رسموا بالياء، ما رسم بالياء أيضا فيه الإمالة، غير لدى، وما زك، وإلى، حتى، على، يبقى كل المرسوم بالياء غير لدى وزك وإلى وحتى وعلى، الخمس كلمات دول ليس فيهم الإمالة رغم إنهما مرسومين بالياء. بعد كده قال لك من ما يميله حمزة والكسائي رقم خمسة وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، الفعل الثلاثي المزيد سواء كان واوي أو يائي، في الثلاثي المزيد فيه الإمالة، سواء كان واوي أو يائي في الأصل، لأن بما أنه بقى مزيد أصبح يائي. تمام؟ زي زكاها، قد أفلح من زكاها، هي أصلها زكوى، لكن لما ضعفت الفعل أو زودته أما أجي أنسبها نفسي أقول زكيت أصبحت يائية، يبقى زكاها فيها الإيمان أقول زكيها. أنجى أصلها نجوى، لكن لما بقت مزيدة أنجيت أصبحت يائية، يبقى أنجى فيها الإمالة. ابتلى بلوى، أصل الفعل بلوى، بلوت، لكن لما أنا زودتها بقى مزيد بقى سداسي، يبقى أقول إيه؟ عفوا بقى خماسي، ابتلى على وزن إيه؟ افتعلى خماسي. يبقى أنا لما أقول ابتلى أما نسيبها ليه أقول ابتليت أصبحت يائية، يبقى فيها الإمالة. يبقى نعيد تاني اللي إحنا قلناه، حمزة والكسائي يميلوا ذوات الياء، وعرفنا العلامة بتاعت ذوات الياء، وعرفنا بعد كده انه بيميل الفات التأنيث المقصورة على وزن فعل وفعل وفعل وفعال وفعال، واسماء الاستفهام والكلمات اللي معها اللي شبهها زي عسى وبلى. وبعد كده قال لك ما رسموا بالياء واستثنى منه لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. وكل ثلاثي الفعل الثلاثي المزيد كله ممال. تمام؟ بعد كده بيقول ايه؟ ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. الفعل اللي بعد كده فعل أحيا، أحيا ده ممال لحمزة والكسائي بشرط أن يقع بعد الواو، وده ما جاش إلا في موضع واحد في سورة النجم، وأنه هو أمات وأحيا، ده الوحيد اللي فيه الإمالة لحمزة والكسائي، لأنه ده اللي تحقق فيه الشرط، وأنه هو أمات وأحيي حمزة والكسائي. طيب أي أحيا تانية غير الموضع ده اللي ما فيش قبلها الواو، يبقى الإمالة فيها للكسائي فقط. اللي احنا خدناه ده دي القواعد العامة لحمزة والكسائي، اللي فات ده كله كان الإمالة فيه لحمزة والكسائي. الأبيات اللي جاية فيها الإمالة للكسائي فقط، من فرد بإمالته الكسائي فقط. أي موضع تاني فيه أحيا يبقى يمال للكسائي فقط، زي إيه؟ فأحييكم، فأحيي به الأرض بعد موتها ثم أحييهم. تمام؟ كل ده ممال للكسائي وحده، لأنه فقد الشرط وهو أن يكون بعد الواو. بعد كده الكلمات اللي جاية دي كلمات اختص بها الكسائي فقط، الإمالة فيها للكسائي فقط. أول كلمة رؤيايا المضافة إلى ياء المتكلم، ودي جت في موضعين في سورة يوسف، أفتوني في رؤيايا إن كنتم. موضع الثاني هذا تأويل رؤيايا من قبل. الموضعين دول الإمالة للكسائي. الرؤيا اللي هو في سورة يوسف، إن كنتم للرؤية تعبرون، قد صدقت أو قد صدقت الرؤية، لقد صدق الله رسوله الرؤية، وما جعلنا الرؤية. ما أفعله. الكلمة اللي بعد كده كلمة مرضات، دي خاصة بالكسائي، مرضات حيث جاءت في القرآن الكريم سواء كانت منصوبة أو مجرورة، زي إيه؟ تبتغي مرضيت أزواجك، ابتغاء مرضية الله. واضح؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة خطايا، كلمة ايه؟ خطايا، جت فين؟ في سورة البقرة، نغفر لكم او نغفر لكم خطاياكم الكسائي، من خطاياهم. تمام؟ ليغفر لنا خطايانا. تمام؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة محياهم، ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. البيت اللي فات بيقول ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة، ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. كلمة اللي بعد كده محياهم سورة الشريعة، سواء محييهم ومماتهم. الكلمة اللي بعد كده كلمة تقاته التي بعد حق، هو قيدها هنا بحق، يبقى ده في موضع واحد في سورة آل عمران، اتقوا الله حق تقاته، ده الموضع ده فقط للكسائي. طيب أي تقاة تانية في القرآن فيها الإمالة الحمزة والكسائي؟ يبقى الكسائي يختص بموضع حق تقاته اللي هو فين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقيته، تمام؟ أما إلا أن تتقوا منهم تقيه فهو موال للكسائي للحمزة والكسائي، لأنه هو قيد هنا الكسائي بحق تقاته. بعد كده بيقول وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. قد هداني، هداني اللي قبلها قد قيدها أيضا دي في سورة الأنعام، تمام؟ قال أتحاجوني في الله وقد هدين، دي للكسائي فقط، لكن أي هداني تانية يبقى فيها الإمالة الحمزة والكسائي، زي يقول إنني هديني ربي، دي فيها الإمالة للاثنين. وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. البيت اللي بعد كده بيقول وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. وفي الكهف أنساني، قيد أنساني اللي في سورة الكهف، وما أنسينيه إلا الشيطان، دي الإمالة للكسائي فقط. ومن قبل أي قبلها سورة إبراهيم من عصاني ومن عصيني فإنك غفور رحيم. وأوصاني بمريم وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، برضو أوصيني، ده للكسائي فقط. بعد كده بيقول وفيها وفي طاسين آياتي الذي وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. بعد كده بيقول ايه وفيها اي سورة مريم وفي طاسين اللي هي سورة النمل، آتاني اللي في مريم وفي سورة النمل دي فيها الإمالة للكسائي فقط، فيها الإمالة الكسائي فقط. بيقول إيه آتيني الكتاب وجعلني نبيا فما آتيني الله خير مما آتاكم، آتيني الكتاب وجعلني نبيا. بعد كده بيقول إيه وفيها أذعت به حتى تضوع من دلا وحرف تلاها والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها دي خاصة بالكسائي، وحرف تلاها مع طحاها والأرض وما طحيها، الإمالة للكسائي فقط. وفي سجى سورة الضحى والليل إذا سجي، الإمالة للكسائي. وحرف دحاها والأرض بعد ذلك دحيها، للكسائي. وهي بالواو تبتلى، إن الكلمات دي كلها واوية، كل الكلمات اللي في البيت دي واوية، لكنه أمالها مراعاة لسياق الآيات، لأن الآيات كلها تبقى فيها الإمالة في السورة، فهو مراعاة لسياق الآيات وحفاظا على النظم، وطبعا الرواية صحت بذلك، قرأ فيها الكسائي في الكلمات التي ذكرناها كلها بالإمالة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله باب الفتح والإمالة في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.